Sì, ma ci vuole, si vede. Quello che si può fare un po' بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد، قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: ثم الإيمان بالبعث والصراط. وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم. والصراط جاء في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنظرا لرغبة كثير من الأخوة في تقديم الدرس ووجود هذا الوقت، نظرا لإشغال فضيلة الدكتور عبد الله بارتباط، وبعد استشارة الأخوة رأينا تقديم الدرس في هذا الوقت. وما أدري، أنا أستشيركم إذا كان ترون أن نأخذ شيء مختصر ثم نكمل بعد الظهر، ثم نمر مرورا سريعا على ما أخذناه الآن، ونكون هناك فتح مجال للأسئلة الآن، أو ترون أن الكثير ممن يحضر يعني في الدرس في موعده قد حضر الآن. نعم، ترون أن يكون هناك موعد آخر بعد الظهر في موعد الدرس، نأخذ شيء مختصر ثم نمر عليه في موعد الدرس حتى لا يفوت من كان يحضر الدرس في موعده. إذن لعلنا نأخذ شيء مختصر في الكتاب ثم نمر عليه مرورا سريعا بعد في موعد الدرس بعد الظهر، ونترك مجال الآن للأسئلة بعد أن نأخذ شيئا من الكتاب. نعم، هذه الفقرة التي ذكرها المصنف رحمه الله هي بداية الحديث عن اليوم الآخر، بعد أن ذكر عذاب القبر وما يتعلق به وما يجب الإيمان به من عذاب القبر ونعيمه، بدأ في الحديث عن اليوم الآخر. وقد تقدم أن القبر هو من باعتبار تعلقه ببعض الأحكام هو متعلق باليوم الآخر في بعض أحكامه، كما تقدم من حيث انقطاع العمل، ومن حيث أن صاحب القبر يعلم منزله ويعلم أهو في الجنة أم في النار، وتفتح له نافذة فيرى مقعده من الجنة أو النار، فهو بهذا الاعتبار هو ملحق بيوم القيامة وباليوم الآخر. وباعتبار وجود هذا في الدنيا قبل قيام الساعة القيامة الكبرى، هو ملحق بأحكام الدنيا، وذلك أنه ليس هناك دخول للجنة ولا دخول للنار، وإنما يعلم المقبور منزله من الجنة أو النار. واليوم الآخر هو يبدأ بقيام الساعة، وعندما يأذن الله عز وجل بهلاك هذا الكون فتدمر الأرض والسماء، ثم يأذن الله عز وجل بموت الخلائق حتى أن آخر من يموت ملك الموت عندما يقبض الله عز وجل روحه، ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل ببعث الخلائق. واختلف العلماء في مدة ما بين النفختين، نفخة الصعق ونفخة البعث، فهل الذي بينهما 40 سنة أو 40 يوما أو 40 شهرا كما ورد في الأحاديث بينهما 40، وهل هي سنة أو شهر أو يوم؟ هناك خلاف بين أهل العلم. ثم بعد ذلك عندما يأذن الله عز وجل بنفخة البعث يكون بداية يوم القيامة ويبدأ الحساب، ويكون ذلك بإحياء الموتى الذين هم في قبورهم عندما يجمع الله عز وجل أوصالهم ويرجعون كما كانوا، ويأذن الله عز وجل ببعثهم إلى يوم البعث وإلى يوم القيامة. ثم يقول هناك بعض الأمور العظيمة مما يتعلق بالحساب من الحوض، ورود حوض النبي صلى الله عليه وسلم، تطاير الصحف والحساب والميزان والصراط، كل هذه من أمور اليوم الآخر. ولهذا كان أهل العلم يذكرون في سياق حديثهم عن اليوم الآخر يذكرون هذه الأمور. هناك خلاف بين أهل العلم في ترتيبها من حيث الوقوع، والمصنف هنا ذكر الصراط، وعلى الصحيح أن الحوض مقدم على الصراط وقد أخره في الذكر، والحوض على الصحيح أنه مقدم على الصراط، لأنه عندما يبعث الخلائق يكونون في حاجة إلى الماء، يبعثون هم في أشد ما يكون من العطش، فيريدون ترد هذه الأمة حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل أنه لكل نبي حوض، فترد الأمم أحواض الأنبياء ويشربون. وسيأتي الحديث عن الحوض. ذكر الإيمان بالبعث، والبعث هو بعث الخلائق والنشور، يسمى النشور والبعث، وهو بعث الخلائق وإحياءهم وإعادتهم كما كانوا. والصحيح أن الأبدان ترجع كما كانت ولا تتبدل، وكذلك تعود الأرواح إليها، ولكن التعلق الذي يحصل للأرواح بالأبدان عند البعث هو من أعظم أنواع التعلق، ثم يكون بعد ذلك دخول الجنة والنار. وهذا التعلق الذي يحصل للروح بالبدن بعد البعث هو أكبر أنواع التعلق، ولا يكون بعده موت، الناس لا يموتون بعد هذه الحياة، فهم إما في الجنة وإما في النار. ولهذا ذكر ابن القيم في أنواع التعلق، تعلق الروح بالبدن، أن هذا أعظم أنواع التعلق، ولأن أهل الجنة إذا دخلوا الجنة يحصل لهم من القوة، من قوة الأبدان، قوة تعلق الروح بالبدن، ما لم يكن موجودا فيه. ومن ذلك قدرتهم على النظر لوجه الله عز وجل، بينما كانوا في الدنيا لا يقدرون على هذا، كما قال الله عز وجل لموسى، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا. فيكون لهم من القوة ما لم يكن لهم في الدنيا، وكذلك أهل النار يكون لهم من القوة في هذه المرحلة عند دخول النار ما لم يكن في الدنيا، ولهذا لا يموتون، وهذه القوة يتحملون بها شدة العذاب في النار، كما أن تلك القوة لأهل الجنة يتنعمون بها أنواع أعظم أنواع النعيم. ثم ذكر الصراط، والصراط هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، هو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، ويكون هو طريق الناس إلى الجنة، هو طريق الناس إلى الجنة. وهذا الجسر ينصب في ظلمة شديدة، ويعطى الناس أنوارهم على قدر إيمانهم ويمرون عليه، ثم هم يتفاوتون في الأنوار بحسب الأعمال، ويتفاوتون في سرعة المرور، فمنهم من يمر كالبرق الخاطر، ومنهم من يمر كالرياح، ومنهم من يمر كالخيل، ومنهم من يمر كأشد الرجال، ومنهم من يمر مشيا، ومنهم من يمر حبوا، وهذا بحسب أعماله. وهذا المرور على قدر سرعته تكون منزلة العبد، ولأن المرور على متن جهنم كما قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فهذا الورود على الصحيح أنه ورود الصراط، ورود جهنم على الصراط. ويسقط عند هذا المرور من شاء الله عز وجل أن يسقط من أهل العذاب، وفي هذا الموطن يكون افتراق الناس، يفترق الناس في هذا الموطن، وعند المرور على الجسر يفترقون إلى إحدى الدارين، أما أهل النار فيسقطون فيها، وأما أهل الجنة فيمرون عن طريق الصراط إلى قنطرة تكون قبل الجنة، ثم يقتص بعضهم من بعض، يقتص الله عز وجل من بعضهم لبعض، ويعفو بعضهم عن بعض. والذين جاوزوا هذا الجسر وجاوزوا القنطرة هم أهل النجاة الذين تحققت لهم النجاة. ولهذا استعار العلماء هذه العبارة تجاوز القنطرة إلى التعبير عنها في الرجال الذين عرفوا بالثقة، فيقال فلان تجاوز القنطرة. والأصل في هذه الكلمة أن القنطرة هنا هي الجسر، فمن تجاوز القنطرة نجا، وهو من أهل النجاة ومن أهل السعادة، ولكن الله عز وجل لا يدخلهم الجنة حتى يغتص بعضهم من بعض، لأن ما بين العبد وبين الله عز وجل حصل به العفو، ثم بقيت بعض الحقوق للآدميين، وحقوق الآدميين مبنية على المشاحة، لا بد من الاقتصاص فيها. ولهذا حكمة عظيمة، وهو أن أهل الجنة يدخلون الجنة ولا يبقى في نفوسهم غل ولا شيء من الضغائن التي قد تكون موجودة في الدنيا، فيدخلون الجنة وهم على خير حال، ليس بينهم حقد ولا ضغينة. وقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يعطيهم من القصور ما يرضون به، ويعفو بعضهم عن بعض عندما يرون قصور الجنة، فيقول بعضهم: لمن هذه؟ يقال: لمن عفى عن أخيه، فيعفو بعضهم عن بعض ويدخلون الجنة. والصراط جاء وصفه في السنة أنه دحض المذلة، يعني أنه لزج ولا تثبت عليه قدم إلا من ثبته الله عز وجل، وأنه على جانبيه كلاليب كحسك السعدان تأخذ من أمرها الله عز وجل به، وأنه ينصب في ظلمة، وأنه عليه عقبات أيضا، فيسأل أول ما يسأل عن الشهادتين، ثم عن سائر أركان الإسلام، ثم عن الطهارة وغسل الجنابة، ثم آخر مرحلة يسأل عن مظالم العباد. فمع دقته وكونه دحض مزلة لا تثبت عليه قدم، فهو دقيق، أدق من الشعر. ولاحظوا هول الأمر، فهو دحض المزلة يعني لزج، وهو ليس بالواسع وإنما هو دقيق، والرجل اليوم تزلق قدمه في الطريق الواسع إذا كان مذلة، وهو مع هذا في ظلمة، هو مع هذا في ظلمة وليس في نور حتى يتوقع الإنسان. فإن سمعت هذه الأمور العظيمة الظلمة وكونه لزج لا تثبت عليه قدم، وكونه دقيق ليس بالواسع، وكون أيضا على جانبيه خطاطيف تأخذ من أمرها الله عز وجل به، ومع هذا عليه عقبات، وهذا دليل على عظم الأمر وشدة الأمر. ولهذا جاء في بعض الأحاديث أنه في مواطن لا يعرف أحد أحدا ولا ينشغل أحدا إلا بنفسه، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الميزان والصراط وعند تطاير الصحف. فهذه المواطن العظيمة الكل ينشغل بنفسه ولا يشتغل بغيره ولا ينظر لغيره، وهذا الموقف العظيم كان يشق على الكثير من السلف، حتى إن بعضهم يبكي بكاء شديدا فيسأل عن السبب فيقول بلغني أني أرد النار ولم يبلغني أني أنجو منها، إن الله عز وجل قال وإن منكم إلا واردها، ليس هناك أحد إلا سيرد هذه النار وهذا الصراط. وهذا دليل أن الأصل في هذا هو ورود النار إلا من نجاه الله عز وجل، ولهذا قال ثم ننجي، وأضاف النجاة لنفسه وما قال ثم ينجو، وهذا دليل على أن النجاة بفضل الله عز وجل. وهذا الصراط قيل إنه ما من أحد إلا سيمر عليه وهو ظاهر الآية، وقيل أن هناك من يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، يدخلون الجنة من بابها الأيمن كما جاء في الحديث الصحيح، يدخلون الجنة من بابها الأيمن، يدخلون قبل الحساب لا يحاسبون ولا يذل لهم. وهل هؤلاء يمرون على الصراط؟ الظاهر أن هؤلاء لا يمرون على الصراط، وإنما يمر على الصراط من حوسب، فيكون هؤلاء ممن استثناهم الله عز وجل. ومعلوم أن النصوص إذا جاء الاستثناء منها سواء كان مقيدا بموطن النص أو بموطن آخر فهذا لا يعني التعارض، وإنما الاستثناء يرد سواء كان بنص متصل أو في موطن أو في موطن آخر. قال وشعار المؤمنين يومئذ سلم سلم، أنهم يدعون الله عز وجل ويسألونه السلامة، سلم سلم. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا، أنه يدعو عند الصراط ويدعو لأمته ويقول اللهم سلم سلم، ولأن هذا الموقف عظيم. وعند هذا الموقف يحصل الاستراق، وقبل هذا يحصل هناك افتراق بين المؤمنين وبين المنافقين، فإن المنافقين يعطون أنوار الأنوار ثم يسلبون هذه الأنوار، لأنهم كانوا يظهرون الإسلام، كان من عدل الله عز وجل أنهم يكونون مع المؤمنين إلى أن يأتي المرور على الصراط فيسلبون الأنوار. والأنوار التي يعطاها الناس عند الصراط هو نور الإيمان، ومنهم من يكون نوره عظيم، ومنهم من يكون نوره على قدر إبهامه لا يتجاوز موضع القدم، لا يكاد ينير له ما أمامه وإنما يكون تحت قدميه، وهذا هو نور الإيمان الذي يقوم في القلوب في الدنيا، كما أن الوزن كذلك يوزنون على قدر إيمانه. قالوا ورد في الحديث أنه أحد من السيف وأدق من الشعر، هذا كما ورد في وصفه أنه أحد من السيف في حدته وأدق من الشعر، وهذا كما ورد يعني في أحوال الصراط أنه بهذه الدقة ويكون بهذا ويكون في ظلمة وبجانبه خطاطيف، وأيضا هو منصوب على متن جهنم. ومعلوم أن الشيء المخوف لو كان الطريق واسعا، إذا كان الإنسان يخشى أن يسقط لا يسقط على الأرض أو لا يسقط على مكان قد ينجو، وإنما الذي يسقط يسقط في النار والعياذ بالله. وهذا دليل على عظم هذا الأمر. ومما يجب الإيمان به الإيمان بالصراط كما وردت النصوص بوصفه، فمن عرف وصفه وما جاء فيه فيجب عليه الإيمان بكل ما بلغه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وصف الصراط. ومن لم يبلغه من التفصيل ما بلغ أهل العلم من العامة ومن غيرهم، فإنما يجب عليه من الإيمان بحسب ما بلغه. ولكن كلما ازداد الإنسان علما كلما ازداد إيمانا، وكان على حذر من أهوال القيامة. ثم الإيمان بالموازين، كما قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. وقال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجبال. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. نعم. ثم الإيمان بالميزان، والميزان على الصحيح أنه بعد الحساب، فهناك الحساب بقسميه العرض والنقاش، ثم يكون الميزان لتحديد قدر الأعمال. والميزان هو الميزان الذي ينصب يوم القيامة للأعمال، لتحديد الأعمال، والذي يوزن فيه ثلاثة أمور: يوزن أهل الأعمال كما قال الله عز وجل: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قدم عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إنا في الميزان أثقل من أحد، كما جاء في الحديث: إنه لا يؤتى بالرجل السمين العظيم يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا دليل على وزن صاحب العمل. ومما يوزن في الميزان الإيمان والأعمال، فإنها تصور وتوثر ويكون لها أجران، والله على كل شيء قدير. ومما يدل على هذا الحديث العظيم الذي أخرجه الشيخان، قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذا مما يوزن. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هاتين الكلمتين أنهما ثقيلتان في الميزان، وهذا دليل على أن الإيمان يوزن، وأن التسبيح والتكبير والتهليل والصلاة والصوم أنها توزن ويكون لها ثقل في الميزان، وهذا من عدل الله عز وجل. ومما يوزن في الميزان الصحف التي دونت فيها الأعمال. ومما يدل على هذا حديث صاحب البطاقة الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يخلص رجلا من هذه الأمة على رؤوس الخلائق ينشر عليه 99 سجلا كلها من الذنوب والخطايا، فيقال له: هل لك مظلمة؟ هل ظلمك الكتب؟ فيقول: لا. فيبهج فيقول: إن لك حسنة. فتخرج له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول: وما تبلغ هذه البطاقة من تلك السجلات؟ فيقال له: إنك لا تظلم. فتجعل البطاقة في كفة والسجلات في كفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرجحت البطاقة وطاشت السجلات ولا يثقل اسم الله شيء. وهذا دليل على وزن الصحف، صحف الأعمال، وأنها توزن يوم القيامة. واختلف أهل العلم في الميزان هل هي موازين متعددة أو أنه ميزان واحد، وقيل إن الميزان هو ميزان واحد، وإنما جاءت في موطن الجمع أو بصيغة الجمع ونضع الموازين، أي لكثرة ما يوزن فيها، فإنها عددت وذكرت بصيغة الجمع لكثرة ما يوزن فيها، وإلا في الميزان واحد. والميزان هذا على ما هو معتقد أهل السنة والجماعة هو ميزان حقيقي، له لسان وكفتان، وهذا ذكروه في تقرير عقيدتهم في الرد على بعض المعطلة وعلى بعض أهل البدع الذين قالوا إنه ليس بميزان حقيقي وإنما هو ميزان معنوي. فذكر أهل العلم أنه ميزان حقيقي وأنه يثقل بمثاقيل الذر فيرجح بمثاقيل الذر، وهذا الميزان قد ورد في وصفه أنه عظيم وأنه تجعل فيه الأعمال الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ومن رجحت حسناته دخل الجنة ومن رجحت سيئاته دخل النار، ومن تساوت سيئاته وحسناته فهو من أهل الأعراف الذين يبقون ما شاء الله عز وجل ثم يأذن الله عز وجل فيهم بالشفاعة، فيدخل الله عز وجل منهم من شاء الجنة، ومن لم يستحق النار من لم ترجح كفة سيئاته فإنه لا يدخل النار، ولكن هؤلاء يبقون فترة من الزمن ثم بعد ذلك يأذن الله عز وجل فيهم بالشفاعة. وقد جاء في بعض الأخبار أن رجلا يبقى في أهل الموقف يسأل الناس حسنة يقول حسنة أدخل بها الجنة، فيفر الناس منه فيجد رجلا يقول إنما هي حسنة لي، فإذا وهبتها لك كنت من أهل الأعراف، فيقول الله عز وجل فيهب له تلك الحسنة، فيقول الله عز وجل أنا أكرم منك، فيدخلهم الجنة. وهذا دليل على عظم الأمر وأن الناس يحتاجون يوم القيامة لربما لتسبيحة واحدة، لربما لتسبيحة أو تكبيرة أو تهليلة، فإنه إذا ختم على ديوان العمل لا يستطيع أن يزيد فيه حسنة واحدة. ولهذا ذكر بعض أهل العلم الذين هم أهل فطنة وينظرون للعواقب يقول تأملوا أهل القبور يتمنى أحدهم لو زاد في عمله حسنة واحدة، ما يستطيع، انقضى العمل. ولهذا كما قال علي اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، ليس هناك عمل. يختم على الدواوين لربما احتاج الرجل إلى حسنة واحدة يدخل بها الجنة لا يجدها، ولو قال سبحان الله لكانت حسنة، لو قال الحمد لله لكانت من أعظم الحسنات، والحمد لله تملأ الميزان. وهذا دليل يعني عظم هذا الوقت الذي نعيشه في هذه الحياة الدنيا، وأنه مزرعة عظيمة للآخرة، وأنه بحسب ما يقدم الإنسان سيجد. هذا الذكر الذي يغفل عنه ونغفل عنه جميعا إلا من رحم الله له وزن عند الله وله ثقل في الميزان. وقد كان بعض السلف يعتني بالذكر حتى أنه كان بعضهم لربما وصل ورده في الذكر في كل يوم أكثر من 10,000، وهذا من حرصهم على الخير. والذكر هو من الأمور العظيمة التي إذا وفق العبد لها نال الأجر العظيم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم في سياق الحديث عن أفضل العمل قيل إن الذكر هو أفضل العمل، وجاء عن بعض السلف يقول أقسم لو أن رجلين أحدهما خرج إلى جهة المشرق والآخر خرج إلى جهة المغرب أحدهما ينفق الدراهم والدنانير والآخر يذكر الله. ثم التقيا في منتصف الأرض من الجهة الأخرى، يقول لكان الذي يذكر الله أفضل من الذي ينفق الدراهم والدنانير. وهذا ظاهر، لأن الذكر هو تسبيح الله عز وجل وتقديس الله عز وجل وتعظيم الرب، والذي ينفق ينفق المال وينفع الناس. وهذا الذكر هو توحيد، وهو تنزيه وتقديس لله عز وجل. وإن كان الإنفاق هو باعتبار تعديه هو من هذه الجهة أفضل، ولكن الأعمال تتفاضل بحسب أنواع كثيرة، بحسب التعدي للناس، وبحسب فضل العمل باعتبار جنسه، وبحسب بعض الأحوال الأخرى المصاحبة للعمل. فالميزان يجب الإيمان به وبما ثبت فيه وبما دلت عليه النصوص من صفاته وما يلزم فيه. والميزان يكون أيضا على رؤوس الخلائق يوم القيامة، يوزن الناس وتوزن أعمالهم في مشهد عظيم، وعند ذلك تحصل الغبطة العظيمة لأهل الفوز والفلاح، ويحصل والعياذ بالله الفضيحة لمن قصر. ولهذا ما من رجل أخفى عمله لله عز وجل إلا أظهره الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق وحصلت له النجاة به وغبطه الناس عليه. وما من عمل يراء به إلا ويخف الميزان ولا يكون له وزن، وتحصل بذلك الفضيحة على رؤوس الخلائق. ثم قال: وقال عبد الله بن مسعود: يؤتى بالناس إلى الميزان فيتجادلون عنده أشد الجدال. أن ربما كان المقصود بهذا هو أن الناس يسأل بعضهم بعضا ويطلب بعضهم من بعضا، وإلا فالميزان إنما يكون لوزن الأعمال، وليس هناك لأحد تدخل في عمل أحد. ولكن لربما كان هذا بسبب سؤال بعضهم بعضا. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الميزان بيد الرحمن يخفضه ويرفعه. هذا كما ورد في الحديث في الصحيحين: وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. وذكر قبل هذا قال: يد الله ملأ لا يغيبها نفقة. ولهذا قال أهل العلم: إحدى يدي الرحمن للفضل والأخرى للعدل. إحدى يديه للفضل والأخرى للعدل، أخذ هذا من هذا الحديث، لأن بيده بإحدى يديه الفضل والنفقة وهو يعطي، وبيده الأخرى العدل الميزان يخفض ويرفع، وليس هناك ظلم. والناس في معاملة الرب عز وجل بين الفضل والعدل، بين متفضل عليه وبين من عدل فيه، ولكن الناس لو عوملوا بالعدل لهلكوا، ولا ينجو أحد إلا برحمة الله عز وجل. ولهذا الإنسان مطالب بأن يسأل الله عز وجل العفو. ولهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم عائشة، وهي من أحب الناس إليه، في أعظم ليلة وهي ليلة القدر، في موطن الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل، لما سألته قالت: بما أقول أو بما أدعو؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعفو الله عز وجل خيرا للعبد من عمله، والعبد إذا عمل بالعدل هلك، وإذا عمله الله عز وجل بالفضل نجا بفضل الله وبرحمته. ومن هنا قال أهل العلم أن دخول الجنة بفضل الله واقتسام المنازل بالأعمال. دخول الجنة بفضل الله واقتسام المنازل بالأعمال. نعم. نعم. نعم. ثم الإيمان بالحوض، والحوض هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نهر عظيم، وقد جاء في وصفه أن ماءه أحلى من العسل وأبيض من اللبن وأبرد من الثلج، وقد جاء في بعض الأحاديث أنه مسيرة شهر، وأنه له زوايا وأضلاع، كل زاوية مسيرة شهر، وأن عليه أباريق كعدد النجوم، وأن هذه الأمة ترد هذا الحوض على نبيها صلى الله عليه وسلم. قد جاء في الحديث أن من هذه الأمة من يزال، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه ليختلج بأناس من دوني فأقول أمتي أمتي، في بعض الروايات أصحابي أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وهذه الأحاديث يشمع بها الرافضة على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا حجة لهم في ذلك، لأن ما بعد هذه المقالة أصحابي أصحابي أو أمتي أمتي يفسر الوصف الذي بسببه يذاد هؤلاء عن الحوض، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ولهذا قال العلماء أن هذا في حق من ارتد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وهو يظن أنه من أصحابه، هم على دينه، ثم مات النبي صلى الله عليه وسلم فارتدوا وماتوا على الردة، فهم ليسوا من أصحابه في علم الله عز وجل، وفي علم النبي صلى الله عليه وسلم الذي مات وهم على الإيمان، أو ما يظهر لهم منهم الإيمان، وإن كان بعضا من المنافقين، فيقول أصحابي أصحابي. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعيش في المدينة، وكان هناك من المنافقين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم حتى أخبر الله عز وجل بأوصافهم، وهم في علم النبي صلى الله عليه وسلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم من أهل النفاق، فهؤلاء من المنافقين والمرتدين، من هؤلاء الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم أقول أصحابي أصحابي، ثم في الروايات الأخرى أقول أمتي أمتي. وهذا دليل على أن هذا ليس هو خاص بأهل عصره، وإنما هو عام. وأما الوصف الذي بسببه منع ورود الحوض هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عندما يسأل عنهم يقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، أي أنهم أحدثوا في الدين. ومعلوم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس قياما بدين النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته، ولهذا قام أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من الصحابة بقتال المرتدين، وقاتلوهم قتالا عظيما، وأصر أبو بكر على قتاله، واشتد في هذا الأمر شدة عظيمة، حتى إنه عاتب عمر لما رجعه في هذا عتابا شديدا، وما تردد أبو بكر رضي الله عنه، ولم يحصل أيضا بين الصحابة التردد في قتاله، ولكن لما كان بعض هؤلاء يظهر الإسلام وكان منع الزكاة فظنوا أن هؤلاء لا يقاتلون، فقال أبو بكر لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، وأخبر أن هذا من حق الإسلام، فقاتل، ثم أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر على قتال المرتدين، فقاتلوهم قتالا عظيما، واستشهد منهم من استشهد وهو يجاهد المرتدين، وأعادوا هؤلاء المرتدين، أعادوا بعضهم، وقتل من قتل حتى حصل النصر العظيم. والموقف العظيم الذي حصل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم هو موقف عظيم، حتى أنه جاء في الطبري في وصف بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهول الموقف، يقول لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ارتد الكثير من العرب، وكادوا أن يفتكوا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، يقول حتى أصبح أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كالغنم في الليلة الشاتية المطيرة من شدة الهول، وكثير من الأعراب ومن القبائل ارتدت، وهم قلة قليلة بالنسبة لمن حوله، بل لو اعتدت عليهم قبيلة لربما أحاطت به. ومع هذا فقاتلوا أولا سير أبو بكر رضي الله عنه جيش أسامة وأصر على ذلك ورجع الجيش منصورا وهابهم الناس لما رأوا خروج جيش أسامة ثم قاتلوا المرتدين وكان قتالهم للمرتدين لم يكن في قوة عظيمة وكان هناك جيش وإنما هي العزيمة والقوة والإيمان ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أعظم الناس ولم يأتي في الأمة مثلهم في نصرة دين النبي صلى الله عليه وسلم قاموا بجهاد المرتدين ويعني مصروا الأمصار وأدخلوا من شاء الله عز وجل أن يدخل في الإسلام وفتحت فارس والروم ودخلت هذه الممالك في الإسلام من أهلها من شاء الله عز وجل أن يدخل وقتل من قتل ثم قاموا بالدين أعظم قيام تعليما وتدريسا وقياما به في أنفسهم وتفرقوا في الأمصار يعلمون الناس فكانوا خير من يقوم بدين النبي صلى الله عليه وسلم فهؤلاء هم أبعد الناس عما يرميهم بهم هؤلاء وصدق شيخ الإسلام ابن تيمية عندما ذكر في هذه الطائفة المخذولة قال أنهم ما رموا أحدا بشيء إلا كانوا هم أولى به فهؤلاء يرمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وهم أولى الناس به ونحن نعتقد أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هؤلاء الذين يزادون قال إنك لا تدري ما أحدث بعدك أن كل أهل الإحداث من أهل البدع أنهم يزادون لأنهم من الإحداث في الدين وأولى من يزاد هم هؤلاء الذين هم أعظم الناس بعدا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومعاداة لدين النبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه ولأوليائه قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لي حوضا ما بين عينه عدن يريد أن قدره ما بين عينه عدن أباريقه عدد نجوم السماء وهذا دليل على سعة هذا الحوض وأنه من أيله إلى عدن وورد أنه من أنه مسيرة شهر وهذه لا تعارض بينها فإن أحيانا قد تحسب المسافة بالسير أو من مكان إلى مكان وهناك اختلاف في الروايات وإذا تعارضت هذه الروايات فإنه لا بد من الجمع بينها إذا كانت متعارضة أو أما ما يظن به التعارض فأحيانا لا يكون متعارضا فإن المسير حساب المسافة بالسير غير حساب المسافة من مدينة إلى مدينة أيضا عدد الأباريق وهو الأكواب التي يشرب بها من هذا الحوض هي عظيمة وهي عدد نجوم السماء قال وقال أنس بن مالك من كذب بالحوض لم يشرب منه من كذب بالحوض لم يشرب منه وهذا إن ثبت وهو ثابت عن أنس فله حكم الرفع للنبي صلى الله عليه وسلم لأن هذا مما لا يقال بالاجتهاد فإن من كذب بالحوض فممن يزاد عن الحوض لكونه من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن من كذب بشيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر هذا كفر بين من كذب بشيء مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فلو صلى وصام فإنه لا ينتفع بعمل حتى يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به إلا أن يكون متأولا كأن يظن أن ما قاله لا يعارض ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو يظن ضعف الحديث أو أن الحديث لا يثبت عنده كما ذكر شيخ الإسلام من جملة الأعذار في رفع الملام عن الأئمة الأعلام أن من أهل العلم قال إن أهل السنة أو إن الأئمة المقتدى بهم لا يتعمدون مخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا خالفوا الحديث فلا بد لهم في ذلك من عذر ثم ذكر جملة من الأعذار تتفرع عنها بعض الأسباب التي قد يحصل بسببها أن بعض أهل العلم يقول بقول يعارض فيه النص وهو لا يتعمد المخالفة ولا يتعمد الرد على النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يظن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا القول أو أن هناك لفظ يعني أشكل عليه أو ظن أنه هو مدلول ما اعتقده وهو يخالف ما دل عليه النص، فهؤلاء يعذرون بحسب ما طرأ عليهم من النقص في العلم، وبحسب ما طرأ عليهم من يعني عدم معرفة الدليل. وأما من عرف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكلم به ثم عارضه ورده وقدم عقله عليه فهذا كافر، لأنه من تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كذب بشيء مما جاء في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا كفر، وكان السلف يرون أن هذا من الكفر البين الذي لا يشك فيه. نعم. ثم ذكر الحساب وهو الإيمان بالمساءلة، وهو الحساب حساب الله عز وجل الخلائق، والمساءلة على قسمين: عرض للأعمال ونقاش. وقد جاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من نوقش الحساب هلك. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، قال الله عز وجل: وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب هلك. فدل الحديث على أن هناك عرض للأعمال وهناك نقاش. فالعرض هو أن تعرض الأعمال على العبد، وأما النقاش هو أن يناقش ويسأل عما فعل ولما فعل. ومن نوقش الحساب هلك. والحساب على الصحيح أنه قبل الميزان، ثم يكون الميزان لبيان قدر الأعمال وبيان وزنها، وأما الحساب فيكون قبل ذلك. والمسألة تكون من الله عز وجل لعباده عن كل شيء، وعما حصل من العباد. ولهذا ينبغي للعاقل أن يعد لهذه المسألة إجابة. كثير من الناس قد يخادع نفسه فيجيب في الدنيا بإجابة يريد منها بها التخلص من مذمة الناس أو الاعتذار للناس، لكن على العاقل أن ينظر هل هذه الإجابة مما تحصل بها النجاة يوم القيامة. كم من إنسان يقول بمقالة، إذا سألته لما تقول بكذا يقول أنا متبع لعالم أو لإمام أو متبع لنص، وهو يعلم في قرارة نفسه أن هذا القول أنه لا يجيه عند الله عز وجل، لأنه يعلم في نفسه أن من قلده ليس أهلا للتقليد، أو أن هذا النص لا يدل على ما ادعى، ولكنه إنما يحمله على هذا إما الهوى في حب شيء كأن تكون له مصلحة دنيوية في أن يقول بهذا القول، أو لتعصب لشيخ، أو أن يسبق هو لقول يصعب عليه بعد ذلك أن يرجع عنه، تجد أنه ينكاذر. وهذا من أخطر الأمور، الهوى والعياذ بالله. أما الخطأ دون تعمد فهذا لم يسلم منه أحد، ولكن الأمر الخطير هو أن يعرف الإنسان أنه مخطئ ويتمادى ويخادع نفسه ويجيب الناس، والناس قد يقبلون منه وقد يخلى بينه وبين عمله. ولكن على العاقل أن يسأل نفسه هل هذه الإجابة تنجيه عند الله عز وجل يوم القيامة، المطلع على قلبه الذي عرف ما في نفسه وما هو السبب الباعث له على هذا القول وعلى هذا الفعل. فهذا الذي ينبغي أن يعتنى به. أما الناس أمرهم سهل، ولربما قبلوا الباطل، ولربما أقروا على المعصية وعلى البدعة، ولربما أحسن الظن بالمتكلم وخلي بينه وبين عمله وحسابه على الله عز وجل. ولكن الوقوف بين يدي الله عز وجل لا مفر منه، ولا بد من الإجابة التي تحصل بها النجاة. ومما يدل على هذا يعني نذكر هنا حادثتين. الحادثة الأولى في قصة الرجل الذي كان مسرفا على نفسه، ولما حضرته الوفاة قال لأهله: والله لئن بعثني الله أو لئن قدر علي ليعذبني، ولكن حرقوني وذروا وفاتي في البحر في يوم حار. فبعثه الله عز وجل يوم القيامة وقال: ما الذي حملك على هذا؟ قال: خشيتك يا رب، فغفر له. فانظروا إلى هذا الرجل طال بمقالة عظيمة وهي كفر، وهو أنه ظن أن الله لا يقدر عليه إذا فعل به ما فعل، وهذا يؤمن بالبعث. والدليل على أنه يؤمن بالبعث قال: لئن قدر الله عليه أو لئن بعثني الله، ولكنه جاهل، جهل قدرة الله عز وجل على البعث، كما ذكر الأئمة كشيخ الإسلام وغيره، قال إنه هذا جاهل، كان يجهل قدرة الله على البعث أو عظم قدرة الله على البعث، ولكنه صادق في إجابته. عندما سأل الله عز وجل: ما الذي حملك على هذا؟ قال: يا رب خشيتك، فغفر له. فانظروا إلى الصدق مع وجود الذنب العظيم. في مقابل هذا الصدق مع الذنب العظيم، انظروا إلى الكذب مع العمل العظيم في الخير، وهو في قصة الثلاثة الذين أول من تسعر بهم النار: رجل يقرأ القرآن ويعلم الناس، والآخر مجاهد، والثالث منفق. فيؤتى للأول فيذكر نعمة الله وقال، فيقول: قرأت القرآن فيك وعلمته، فيقال: كذبت، إنما قرأت ليقال قائل وقد قيل. ويؤتى بالشجاع يقول: يا ربي قاتلت في سبيلك، يقال: كذبت، وإنما قاتلت ليقال جريء أو شجاع وقد قيل. ويؤتى بالمنفق ويقول: أنفقت المال في سبيلك، يقال: كذبت، وإنما أنفقت ليقال سخي وقد قيل. فانظروا إلى الكذب. وعندما يحصل تلخيص الأمور والنيات ويوم تبلى السرائر ويطلع الله عز وجل عما آلاف القلوب، ثم إن وقد قيل هذه والله وقفة يعني عظيمة جدا، ينبغي لكل طالب علم ولكل من يمدح في الدنيا أن يقف عندها، لأنه يقال وقد قيل، وهذه لا تجعل المؤمن يفرح بمدح أو بثناء، لأن هؤلاء قيل فيهم الثناء، قيل إن هذا عالم، وقيل إن هذا شجاع، وقيل إن هذا سخي ومنفق، ومع هذا لم ينفعهم، لم تنفعهم شهادة الناس، ولم ينفعهم ما أظهروا. وهؤلاء جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنه أول من تسعى بهم النار. فهذا مما يدل على يعني ثمرة الصدق، كيف أن الصادق وإن كان مفرط فإنه ينجو في الدنيا والآخرة، كما نجى كعب بن مالك بالصدق، وقال: إن الله ابتلاني بالصدق ما لم يبتلي به أحدا، لما صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله أنه لا يمنعني أن أقول قولا أخرج به من لومك، ولكن علمت أن الله مطلع على ما في قلبي. هذا صدق مع الله عز وجل وتوفيق. حتى إن فتنة عظيمة قال له بعض أصحابه، قالوا له: لو أنك اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم يستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم، شبهة عظيمة، قال: لو أنك اعتذرت للنبي صلى الله عليه وسلم ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر لك سيكفر الله عز وجل عنك الذنب. فقال: لا والله. ثم صدق مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من ثمار الصدق، الإنسان أن يكون صادقا مع الله عز وجل في قوله وفي فعله، وأن يكون متجردا للحق، خصوصا في هذه الأزمان التي كثرت فيها الأهواء والبدع والانتصار والبغي والظلم والاعتداء على أعراض أهل العلم بغير حق. وأما الانتصار لدين الله عز وجل والصدق مع الله عز وجل في أن يحذر من الخطأ لرفع الخطأ من الناس، فهذا من أعظم الجهاد ومن أعظم أعمال البر. وهذه الأمور تلتبس على كثير من الناس، كثير من الأمور التي قد تكون هي من أفضل العمل أو تكون والعياذ بالله من أسوأ العمل تلتبس على الناس، نزل التحذير من أخطاء العلماء قد يكون من أفضل العمل إذا أريد به وجه الله وإذا كان على الضوابط الشرعية المعروفة، وقد يكون من أسوأ العمل إذا كان أن يراد به التنقص. قد يكون الذي ينتقد الناس يكون صحيح مصيب وله قدرة على النقد، له قدرة على تصيد الأخطاء، لكن ما الذي أراد بهذا؟ هذا الذي سيسأل عنه. وكذلك الكلام في أهل البدع وغيبة أهل البدع وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة ولا ينكره إلا جاهل، وكم لبس على بعض العوام وبغيرهم بسبب التمادي في هذا الباب أن الكلام في أهل البدع أنه من الفتنة التي يقع فيها بعض أهل العلم، ولبسوا على الناس. وكيف ينكر طالب علم هذا الأصل وقد دلت عليه النصوص وقد جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حذر من بعض المخالفين، بل إنه نصح لامرأة جاءت وطلبت منه أن ينصح لها في من تنكح، قال أما فلان فلا يضع العصا عن عاتقه وأما فلان فصعلوك لا مال له، فهو ينصح لمصلحة امرأة بالكلام في اثنين من أصحابه، فكيف بمصلحة الدين؟ لكن هذا بوفق الضوابط الشرعية المعروفة، والتمادي في هذا إلى البغي والظلم هو من أعظم الذنوب. عندما يخرج هذا العمل الذي هو في ظاهره أنه من التحذير من أهل البدع ومن المخالفين إلى مخرج التشفي والكلام في الناس بغير حق والظلم والبغي، أو في من أو عند من لا يحتاج إلى هذا الكلام، فإن هذا من البغي والظلم. وأما في موطني فهو من أعظم الجهاد، وكتب الجرح والتعديل ما قامت إلا على هذا الأصل. والعلماء الذين تكلموا في خيار أهل العلم ونبهوا على أخطائهم ما تكلموا إلا لهذا الأصل، فالمقصود هو الصدق. هذه الأمور ضابطها وميزانها الصدق مع الله عز وجل. من كان صادقا مع الله عز وجل في قوله وفي فعله وسلك المسلك الصحيح في العمل فهو مثاب، وهو من أعظم العاملين لله عز وجل، من أعظم من يقوم بهذه الواجبات. وأما من لم يصدق في عمله فليس هناك أعظم من قراءة القرآن ومن تعليم القرآن، ومآل والعياذ بالله عدم الصادقين والمرائين في ذلك وما تقدم في الحديث. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأود التنبيه لأن الدرس سيكون في موعده بعد الظهر، وسأيضا نأخذ بعض الفقرات الأخرى زيادة على ما تقدم حتى نواصل الدرس، وإنما يعني المقصود هو الاستفادة من هذا الوقت. والدرس إن شاء الله سيكون في موعده اليوم بعد الظهر، ثم غدا يكون في هذا الموعد، يكون في هذا الموعد إن شاء الله. والله الموعد صعب، وأنا ذكرت للأخوة أن الالتزام بالموعد مطلوب، لكن ذكروا أن كثير أو أن الذين يحضرون بعد صلاة الظهر هم ممن يحضر، وأرى أن بعض الأخوة الذين أراهم لا أراهم في الدرس، فإن شاء الله سنأتي في الدرس ونتحمل. وهذا في طلب العلم، والخطأ في طلب العلم هي من أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل. وغدا إن شاء الله يكون الدرس إن شاء الله في الصباح إن شاء الله. ورد في بعض الأحاديث لا يحضرني الآن مدى ثبوتها أنه له فضل من مات يوم الجمعة، ولكن الله أعلم هل يعني ممن ينجو من هذه الضغطة. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيه استثناء من مات يوم الجمعة. لا تعارض بين هذا وهذا، لأن إن شاء الله الذين يوفقون لورود الحوض هم من أهل الجنة، هم الذين سلموا من الإحداث وهم على دين النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء على خير وفضل. وقد جاءت الأحاديث في فضل هذه الأمة وفي فضل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم. ما في صدور ما أدري الحديث ثابت هذا، إذا ثبت فالمقصود أن هذه قد تكون عقوبة لهم، ولكن الذي دلت عليه النصوص أن من كان من أهل الجنة فإنهم يقتص بعضهم من بعض عند القنطرة، وأنهم يدخلون الجنة وقد طهر الله عز وجل قلوبهم من الشحناء ومن الحقد والضغينة. نعم. الله أعلم. والجن لهم يعني حقيقة غير حقيقة الإنس، وأما أنهم من أهل التكليف وأنهم يدخلون الجنة وأنهم يعذبون وينعمون فهذا صحيح، ولكن الذي لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم فالتوقف فيه السلامة، أما كونوا من أهل التكليف كانوا يدخلون الجنة ويدخلون النار فهذا ثابت. ذكر العلماء أن التقليد لا يكون في الاعتقاد، لأن الاعتقاد مبناه على عمل القلب، وعمل القلب لا يحصل بالتقليد وإنما يحصل باليقين وإنما يرجع إلى النصوص، وهذا المقصود فيه أنه ينبغي للإنسان في باب الاعتقاد أن يرجع للنصوص التي دلت على هذا الاعتقاد، وأما إذا كان الإنسان يجهل مسألة فلا بأس أن يسأل أهل العلم إن لم يكن يعني من أهل النظر والاجتهاد. ومعلوم أن التقليد أنه لا يصح ولا يجوز إلا لمن عجز عن الاجتهاد، وأما من كان قادرا على الاجتهاد والنظر فإنه لا يجوز له أن يقلد لا في باب الاعتقاد ولا في غيره، ولكن الاعتقاد لا يكون لا يصح فيه التقليد، لأن الإنسان إنما يقلد في الأمور الظاهرة، وأما اليقين وما في القلوب فهذا لا بد فيه من درجة من اليقين، وذلك لا يكون إلا بالنصوص وبالوحي الذي يحصل به اليقين، ولهذا ينبغي العناية بهذا الباب، ينبغي العناية بهذا الباب وقراءة النصوص التي تدل على عقيدة أهل السنة حتى يكون المسلم على يقين وعلى عقيدة صحيحة، ولا يكون مقلدا للناس وهو لا يعلم النصوص ولا يعلم الأدلة على يعني تفاصيل عقيدة أهل السنة إن كان من طلاب العلم، وأما العامة فيهم ما يطرق أسماعهم من النصوص من في باب الاعتقاد وفي غيره. كل من بلغه هذا التفصيل فيجب عليه الإيمان به، من بلغه هذا التفصيل فيجب عليه الإيمان به والتصديق به، ومن لم يبلغه فإما أن يكون مفرط لا يطلب العلم، فإن كان مما يجب عليه فإنه مؤاخذ، وأما إذا كان لم يصحب ذلك تفريط فإنه لا يؤاخذ بما خفي عليه من غير تفريط. نعم، هذا لا يتعارض مع ما تقدم، والقول بأن هذه الأبدان تتغير هذا ليس قول أهل السنة وإنما هو قول بعض أهل البدع، والصحيح أن الأبدان أنها هي التي ترجع، ومما يدل على هذا أنها تشهد يوم القيامة، تشهد فتنطق وتتكلم، ولكن الله عز وجل يجعلها على هيئة عظيمة هي الأبدان نفسها، وهذا مثل ما يحصل للإنسان عندما يكون صغيرا يكون طوله يعني ليس كطول الرجل، ثم لا يزال الرجل ينمو حتى يكتمل نموه. فكذلك هذه الأبدان يعطيها الله عز وجل من القوة والنمو ما يحصل يتحقق لها بها هذا الطول، ولكنها هي التي في الدنيا، ولهذا هي تشهد يوم القيامة وتقول أنا فعلت وفعلت. ومن قال إن هذه الأبدان تتغير فإن هذا قول أهل البدع، وإنما قال به بعض المنكرين للبعث والذين يشكون فيه أو الذين يعرضون النصوص على عقوله، فيقولون كيف من أكلت السباع وذهب في أجوافها ثم انتزج لحمه بلحمها ودمه بدمها كيف يبعث؟ هذا من الجهل، فالله عز وجل على كل شيء قدير، فكيف بالذي ذهب في الأرض وتحلل في الأرض؟ فالله عز وجل على كل شيء قدير. وهذا إنما عارضوا النصوص بعقوله، وإلا فالصحيح والذي دلت عليه النصوص أن هذه الأبدان أنها تجمع كما كانت، وأنه يبقى منها عجب الذنب لا يبلى، ثم يكون هو النواة التي إذا شاء الله عز وجل أن يبعثها أنزل الماء من السماء وبقي في الأرض على ارتفاع 12 ذراعا، ثم أنبت الله عز وجل الأبدان كما كانت بأصلها الذي هو عجب الذنب، فتعود كما كانت، ولا يخلق الله عز وجل أبدانا أخرى. نعم. الذي يظهر أن أهل النار كلهم يمرون على الصراط، وهذا لا يتنافى، لأنه بعضهم عندما يأتي إلى موطن الصراط يسقط منه ويكب على وجهه في نار جهنم، وهذا لا تعارض بينه وبين النصوص، وليس بالضرورة أن من يعني مر على الصراط أن يسير عليه، وإنما قد يسقط من أول وهلة وفي أول الطريق. القنوط يشرع عندما تنزل بالمسلمين نازلة ويحصل بلاء وفتنة في المسلمين، فيشرع عند ذلك القنوط والتضرع إلى الله عز وجل أن ترفع هذه الفتنة. وإذا كانت هذه الفتنة مصدرها بعض المسلمين فإنه يدعى الله عز وجل أن يرفع هذه الفتنة، وعندما يدعى برفع الفتنة ليس بالضرورة أن يدعى على هؤلاء الذين يتسببون فيها، وإنما قد يكون الدعاء لهم بالهداية، لأن في هدايتهم سلامة، لأن في هدايتهم سلامة، وهذا مطلب الجميع أن يهتدي هؤلاء وأن يرجعوا إلى دين الله عز وجل، لأنهم بهدايتهم تذهب الفتنة التي تسببوا فيها ويحصل للأمة بهم نفع، وهذا ما من مسلم إلا هو يتمنى هذا، والمسلم يحب لإخوانه ما يحب لنفسه، وإن كان هؤلاء على شر عظيم وفتنة، و إن لم يحصل هدايتهم فإن الإنسان يسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شرا، فلا بأس أن يقال يدعى لهم بالهداية، وأن يسأل الله عز وجل أن يقي المسلمين شرهم وفتنتهم، وأن يقي المسلمين شرهم بما شاء. وهذا من آداب الدعاء، أن يسند الأمر إلى الله عز وجل، وأن لا يحصل الاعتداء في الدعاء، لأننا لا ندري هؤلاء قد يهديهم الله عز وجل ويكونوا على خير، ولكن ما هم فيها الآن لا شك أنه فتنة عظيمة وشر، وهذا من أعظم أذية المسلمين، وقد جاء في هذا من الأحاديث أنه من جاءكم وأمركم جميع على رجل منكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه بالسيف، يعني إذا جاء رجل يشيع الفتنة في الناس لتفريق الأمة، فكيف بمن جاء وهو يقتل الأمة ويقتل الأبرياء ويخرج على ولاة الأمر ويقتل المعاهدين ويسلط أعداء أهل الإسلام على المسلمين؟ فهؤلاء أعظم الناس فتنة، وهؤلاء لو قتلوا حدا فقتلهم والله خير لهم من أن يبقوا على هذه الفتنة، لأن قتلهم على الصحيح أن الحدود إن شاء الله أنها جوابر وزواجر أيضا، فيحصل بها زجر وجبر لهم، وأما هؤلاء لو قتلوا أنفسهم وقتلوا غيرهم لكانوا في فتنة عظيمة، والله إن الناصح لهؤلاء إذا كان يعلم أن هؤلاء سيقتلون أنفسهم يتمنى ويسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة الأمر للقبض عليهم حتى لو يقتلوا، فهو خير لهم من كونهم يقتلون أنفسهم ويقتلون المسلمين. ثم نحن بحمد الله في هذه البلاد وما هو معلوم لدى الجميع أن شرع الله عز وجل نافذ في هؤلاء وفي غيره، وأن هؤلاء يعرضون على القضاء وعلى الشرع. ومن الذي لا يرضى بشرع الله عز وجل؟ من الذي لا يرضى بشرع الله أن يطبق فيه وفي غيره؟ فهؤلاء يحكم فيهم بدين الله عز وجل وبشرع الله. وأما بقاءهم يعني بهذا الوضع وبما هم فيه فهذه فتنة عظيمة، ولا يدري الإنسان إلى أي حد تنتهي هذه الفتنة، ولا ينبغي وطأة هؤلاء حتى والله بالقلوب. والله إنه يخشى على من يرى في قلبه يعني ولاء لهؤلاء أو يستشعر أنهم على صواب، فإن هذه فتنة عظيمة. وإن الرجل يؤخذ بالنية كما جاء في الحديث، إن الرجل يرى الرجل ينفق في الليل والنهار يقول لو كان لي مال لفعلت مثله، فهو شريك له في الأجر. والآخر يرى الرجل يسرف فيقول لو كان لي مال لفعلت مثله، فهو شريك في الإثم. فالذي يتعاطف مع هؤلاء أو يصوبهم أو يصحح ما هم عليه فهذا يخشى أن يكون شريكا لهم في إثمهم وفي فتنتهم وفيما يؤاخذون به. ويجب يعني بالقلوب أولا الإنكار عليهم واعتقاد أنهم أهل ضلال وأنهم أهل فتنة وأنهم أهل خروج على الحكام على الحاكم وأنهم أهل شر عظيم. فيجب اعتقاد هذا، ويجب التعاون على البر والتقوى والتبليغ عن هؤلاء مهما كانت منزلتهم ومهما كان حالهم. ولا ينبغي أن يكون هناك شك في أن التبليغ عن هؤلاء أنه مما يظن البعض أنه ليس من الستر على المسلمين، بل إنه من الستر على المسلمين وعلى هؤلاء أن يبلغ عنه. نعم. هل يقال عن هؤلاء بأنهم متأولون مع وجودهم في أرض العلماء؟ التأويل منه ما هو مقبول ويعذر به، ومنه ما لا يقبل به. في التأويل الباطنية متأولون، كثير من أهل البدع متأولون، ولكن عندما يقال متأول هل يعذر؟ أما إذا كان المقصود بالتأويل هو تأويل العلماء الذي يقال تأول العالم، فوالله إن هؤلاء من أبعد الناس عن هذا الأمر وعن التأويل الذي له مسوغ. والنصوص متواترة في تحريم الخروج على الحكام وفي تحريم قتل النفس وفي تحريم الكذب، وكنت ذكرت في محاضرة ببيان يعني الأخطاء التي وقع عليها هؤلاء، وذكرت الأدلة الصحيحة الصريحة في فعل هؤلاء. فلا يوجد مسلم يشك أن قتل النفس أو قتل المسلمين أو الخروج على الحكام أو الكذب أو تشبه هؤلاء بالنساء أحيانا أو التزوير أو الغش أو أكل الناس بالباطل أو الاستغلال الأموال وإضاعتها بغير وجه أو تدمير المنشآت، كل هذه أمور محرمة ظاهرة. وإذا كانت هؤلاء حال هؤلاء يشتبه علينا دليل على أن على جهل مطبق بالشرع. وأنا قلت لبعض من يسأل عن هؤلاء ويعني يسأل مثلا عن الأدلة وكأن بعض الناس قد يحصل له شك، أقول إذا كنا نتوقف في مثل هؤلاء لو رأينا بعد ذلك الرجل يشرب الخمر لربما جاء فينا من يقول والله لا ندري هذا معاصي أو أنه مطيع. نرى يشرب الخمر ولا ندري، نرى هؤلاء يقتلون نقول لا ندري هل هم أهل طاعة هؤلاء، نراهم يقتلون أنفسهم ويقتلون الناس ويخرجون على الحكام ثم يشك فيهم. فهؤلاء ليسوا من أهل التأويل المقبول، بل إنهم من أهل الفتنة البينة الظاهرة التي لا يشك فيها مسلم، حتى العوام الآن ينكرون عليه. حكم لعن أهل البدع. لعن أهل البدع فيه تفصيل. فإذا كان أولا لعن المبتدع المسلم هو من جنس الدعاء الذي قد تحصل به عقوبة وزجر، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بعض المعاندين في قصة الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم كان عنده بحضور النبي صلى الله عليه وسلم فأكل بشماله، قال كل بيمين، قال لا أستطيع، قال لا استطعت. فهذا دعاء زجر. كذلك لعن أهل البدع هو من باب الزجر لهم والتنفير عن مذهبهم إذا كان المقصود به هذا. وأما إذا كان المقصود به أن يلعن هؤلاء حتى يعذبهم الله فهذا ما يقوله أحد، وإنما المقصود هو إظهار خطأ هؤلاء. ثم اللعن فيه تفصيل, اللعن فيه تفصيل, إنما يلعن المعاند المكابر وصاحب البدعة المغلظة, وأما المتأول والجاهل والذي يخفى عليه الأمر فهذا ينبغي أن يعلم. ثم إن لعن أهل البدع ليس كلعن الكفار كما قال أهل العلم, فلعنهم إبعاد مؤقت عن الجنة, وأما لعن الكفار فهو إبعاد دائم مؤبد. ولهذا المبتدع المسلم الذي لم يبلغ الكفر والشرك فإنه تحت مشيئة, إن شاء الله غفر له وإن شاء عذبه. سؤال أخير يقول: نريد منكم أن توضحوا لنا طريقة الهجر بين المسلمين, ومتى يكون, وكيف إذا حصل هذا الهجر بين طلاب العلم بدون سبب أو توضيح لسبب الهجر لمن هجر, فهذا واقع في أوساط كثير من الشباب الآن. هذا سيأتي إن شاء الله فيه التفصيل في الدرس الأخير من الكتاب, لأن مصنف ذكر هجر أهل البدع, وهذه المسألة مسألة عظيمة ولها تفصيلات ولها تفريع, وإن شاء الله سيأتي في الدرس الأخير من هذا الكتاب إن شاء الله ذكر الضوابط في هذا الباب. إن شاء الله التوفيق للجميع. هذا والله أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.